أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة. طيب، هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم مجوس، والمجوس خارجون عن الملة، خارجون عن الملة. ولكن هل يدل على أن الكافر لا يعاد إذا مرض، ولا تشهد جنازته إذا مات؟ الجواب لا، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لعظم خطرهم على الأمة، لأن عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم أو شهود جنائزهم قد يكون سببا للاغترار بهم. وإلا من حيث الحكم، عيادة غير المسلم نقول لا تجب من حيث الأصل، ولكن يراعى في ذلك المصلحة. فإن كان في عيادته مصلحة شرعية من عرض الإسلام عليه ورجاء إسلامه، فهذا مشروع، بل قد يكون واجبا. فهمتم؟ يعني عيادة الكافر أو عيادة غير المسلم إن كانت عيادته فيها مصلحة شرعية، كما لو أراد أن يعرض عليه الإسلام ورجى إسلامه، فهذا من الأمور المشروعة، بل من الأمور الواجبة. ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. ومثله أيضا شهود الجنائز، فإن كان في شهود جنائز الكفار ترغيب لأهله وذويه بالإسلام والمسلمين، بحيث أن قلوبهم تسر بذلك ويرجى منهم الإسلام، فإنهم يشهدون، فإن جنائزهم تشهد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الوجوب يعني من حيث الأصل لا يجب. نعم. ومثله أيضا إجابة الدعوة، إجابة الدعوات، فإجابة دعوة غير المسلم لا تجب، لكن هل يجيب دعوته أو لا يجيب دعوته ينظر فيه إلى المصلحة كما سبق. نعم. إيه؟ حكم ظاهر، إذا قالوا بهذا القول وقامت عليهم حجة حكم ظاهر. فعندنا الآن حكم على وجه العموم، فنقول كل من قال بهذا القول الذي ما سبق من إنكار علم الله عز وجل فهو كافر، لكن الشخص المعين لا نحكم بكفره إلا إذا قامت توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في نعم صحيح نسخة ولا تسأل أي نعم والقدر الذي لا ريب فيه في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه. عندي دلالة بالكسر ويجوز خذوا قاعدة الدلالة الدلالة أنقول لكم كلام صاحب مختصر التحرير شرح مختصر التحرير يقول الفتوح يقول الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، فتقول وجه الدلالة وتقول وجه الدلالة، لكن الأفصح ماذا؟ الفتح. الفتح. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. المؤلف رحمه هنا قال والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا لا بد للإيمان به من الإيمان بهذه الأمور، وذكر خمسة وهي اختصارها أربعة، وهي العلم والخلق والكتابة والمشيئة، وجمعت في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالله عز وجل علم وخلق وكتب وشاء. هذه من عبارات المتكلمين، التعبير بالقديم لم يرد في النصوص، لم يرد، نقول لم يزل ولا يزال، لأن القديم ما من قديم إلا ما وفيه ما هو أقدم منه. يعني وصف الله عز وجل بالقديم يغني عنه أولا الأول الذي ليس قبله شيء، وثانيا أن لفظ القديم حتى يعني مع التنزل لا يستقيم، لأنه ما من قديم إلا وفيه أقدم منه. فإذا قلت مثلا هذا كتاب قديم مطبوع عام 1350، يجي واحد يجيب أقدم منها مطبوع 1320، ها؟ فما من قديم إلا وفيه أقدم، لكن الأول ما يمكن تقول في أول قبله، ولهذا في الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ها؟ نعم، هم مرادهم بأن علمه قديم يعني أزلي، يعني لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال عالما. ها؟ وصف سلطانه ده. نعم، مو بس تسمية الله عز وجل بالقديم. نعم.